بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذا اليوم الأربعاء 11 من شوال عام 38 و400 وألف في مدينة غادي عنتاب التركية، طيبه الله لنا كما طيب طيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والمشروع بإذن الله تعالى قراءة الكتب الستة ومؤلفات الحديث الأخرى اتباعا بإذن الله تعالى، ولكن يقدم حقه التقديم، فالبدء يكون بالكتب الستة، ونبدأ بها بصحيح الإمام البخاري. والقراءة هي رواية من باب الرواية، وربما نعقب على بعض الأشياء التي لا بد لطالب العلم من معرفتها، وهي بالإسناد المتصل. وربنا جل جلاله قد شرف هذه الأمة بالإسناد ومن عليها بسلسلة الإسناد واتصاله، فالإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليس لغيرها من الأمم السابقة. والخطيب البغدادي قد أسند في كتابه شرف أصحاب الحديث إلى محمد بن حاتم بن المظفر، قال: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وأيضا ليس لديهم تمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة أمة الإسناد، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قد شرفها الله تعالى وأكرمها بالإسناد المتصل إلى نبيها، فكان لازما على هذه الأمة المحافظة على سلسلة الإسناد الذي هو خصيصة من خصائص هذه الأمة. طبعا القراءة ستكون من طبعة الرسالة الناشرون، فهي طبعة جيدة، وسيقرأ أخونا الشيخ بادئا بإسم الله تعالى مستعينا بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، آمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طبعا هذه فيها ملمح عظيم على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس استنتاج عقلي أو وحي نفساني، إنما هي رسالة أنزلها الله تعالى على النبي، كما أن الأنبياء قد أرسلت عليهم الرسل. نعم. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. البخاري اختار هذا الإسناد لأنه مسلسل بصيغ السماع من أوله إلى آخره، وهو حديث عظيم تكلم عليه أهل العلم، ومنهم من أفرده بالتصنيف، فهو مهم جدا مع حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن كل الحديثين يعني شرط لقبول الأعمال الصالحة، فهذا شرط لإباط الأعمال وهو الإخلاص، وذلك شرط لراحل الأعمال وهو ما يتعلق بكونها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة المؤمنة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيصطم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصطم عنه وإن جبينه لا تسقط بعرقا. هذا الحديث فيه بيان ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم وما يجده من الشدة في تلقي الوحي، ولذا يجب على كل مسلم أن يتعنى ويعمل لتلقي الوحي بأن يأخذ القرآن على شيخ تلاوة من أوله إلى آخره، وإذا كان مع تلاوة الحفظ فهذا هو الأكمل، وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتلقى عنه تلقيا كاملا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل عن هذه الأمة وتلقى القرآن صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحند فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود من مثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: ابقى. قال: ما أنا بقارب. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على قبيلة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الربع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقال خديجة كلا والله ما يغضيك الله أبدا إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكتب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد عزة ابن عم خديجة وكان تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتابة ابن عمي نعم نعم ابن عمي خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبرانية العبراني فيكتب من الإنجيل العبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرج قومك. وهي في بعض النسخ نزل الله على موسى نعم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يوم وإن يدركني يوم أنصرك نصرا مؤزرا أنصرك رأس الجنة نعم أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا الحديث فيه فوائد ومن فوائده الكثيرة يعني أن جبريل قد غطى النبي حتى بلغ منه الجهل من أن يكون القلب والسمع والبصر إلى الوحي. ولذلك قد يقول قائل كيف احفظ القران لا احفظ نقول له اقرأ الصفحه واجعل السمع والبصر والقلب مع هذه الصفحه وكرر حتى تحفظ. فهذا مقصد فيما يتعلق بان الانسان لابد ان يفصل الى الوحي يعني لا تختم ختمات اذا كنت لا تتدبر لن تنتفع كبير فائده من هذه الختمات. فلا بد ان تتدبر وتفهم المعاني حتى تطبق هذه الايات التي تقراها. كيف تطبقها حينما تفهمها؟ فاول ما نزل القران نزل بهذه الطريقه حتى يكون الذي يقرا القران ويستمع الى القران والذي يكون اماما او ماموما يصغي الإنسان إلى صحة التلاوة وحسن المعاني. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو طبعا ليس معلق قال موصول بالسند السابق يحيى عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب لكن الزهري له أسانيد متعددة فهذا فرع عن السند الآخر هذا عروة عن عائشة وهذا أبو سلمة عن جابر. قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بيننا نمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك هو الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجفت فقلت زملوني. فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر. فحمل الوحي وتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نذيرا وبشيرا ولذلك يعني جاء الأمر بالإنذار باعتبار أن الناس كانوا على حال ليس في حال جيدة فجاء قم فأنذر نعم. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنذر الناس وأيضا بشر المؤمنين نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا موسى بن ابي عائشه قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس فانا احركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به انا علمنا جمعه وقرانه. قال جمعه له في صدرك وتقراه فاذا قراناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وانصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. طبعا هذا من إنعام الله على نبيه إن الله قد جمع له القرآن في صدره كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى. ولذا هذه لا ليست ناهية إنما هي نافية. ولسان لما يدرك المعاني يخشع أكثر ويسأل ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 عاما يبلغ هذا القرآن ويبين هذا القرآن بالأحاديث والأقوال والأفعال والتقريرات. ولذا جهود أهل الحديث هي من خدمة القرآن الكريم. فلا ينبغي لطالب الحديث أن ينصرف إلى الحديث ويهمل القرآن الكريم. فخدمة القرآن وخدمة الحديث هي خدمة واحدة وهما من مشكلات واحدة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبدان نعم عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن الزهري وحدثنا بشر طبعا هذه حاء من غير همز على دقة الحجاز حاء نعم ممدودا غيرها نعم. وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. طبعا هذا من الاحاديث العظيمه وهو يدل على قوه فقه عبد الله بن عباس. هو اراد ان يتحدث عن كرم النبي في رمضان فبين انه كان في رمضان وخارج رمضان كان اكرم الناس وكان كرمه الذات في رمضان والصدقة في رمضان يعني أعظم من غيرها خارج رمضان. وأيضا لأنه يأتيه القرآن فلما يكون عند القرآن يكون لديه الغنى كل الغنى. وثاني باعتبار أن جبريل هو رسول رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقدم بين يدي نجواه صدقة حتى يطبق هذه السنة. وهنا لما قال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح العالمة تأتي على كل شيء وكذلك كان خير النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وإحسانه على الجميع. ولذا ينبغي على الإنسان أن يكون له من هذه الصفة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما كان فيه أسوأ خلاء الخصائص، الخصائص هي له صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أن ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب في رتب في قريش وكانوا من قريش نعم في رتب من قريش وكانوا تجارا نعم بالشأم هي بأصلها الشأم والعرب يعني الفصل قال الله بارك لنا في شام مجد نتفائل فيها فهي تهمة تخصص تقول بالشياب أو بالشأم كلاهما بارك نعم نعم بشأن في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربه نسبا فقال أدوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه الأولى مخففة والثانية مشددة نعم فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان لكذبت عليه نعم لكذبت خلق نسخة أخرى عليه نعم نعم لكذبت عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قال لا قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يصدر قلت لا فنحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان هاي والصلة وأنتم بحمد الله تعالى في منظمة الصدق تصلون للناس الخير وأنتم على السنة إن شاء الله نعم قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم دون نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله فسألتك أشراف الناس تبعوهم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم تبعوه وهل اتبعوهم وهم أتباع الرسل وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك أن يغدروا فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيء وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف بالصلاة والصدق نعم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين لا شك أن النبي قد ملكها في زمن خليفته عمر بن الخطاب نعم وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي يعني يقول لو أعلم أني أخلص إليه هو لو تدبر كلام من النبي أسلم لنجا ولذا هذا التدبر يختلف عن التفسير التدبر يشمل حتى الكافر وفي التدبر النجاة ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه به دحية الذي بعث به مع دحية لا بس نعم إلى عظيم بصرة نعم إلى عظيم بصرة فدفعه إلى هرقل فقراه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ولك من السنة في المكاتبات وغيرها والرسائل أن الإنسان يبدأ به بسم الله وهذا أول أمر مرة عندنا قبل قليل القراءة أنه أول أمر أم لا أين اقرأ بسم ربك الذي خلق نعم بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل إذ هذا من السنة لما تكتب رسالة لأحد الأشخاص تكتب أنت الشيخ بندر تقول من ماهر بن حسين فحل إلى الشيخ بندر وهكذا أخذا بهذه السنة وقد غفل كثير من الناس عن هذه السنة ولما كتبت الملك عبد الله كتبت الماهر ياسين فحل إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظيم الروم سلام على من وهذا من نقلة النبوة عظيم عند الروم وليس عظيما عندنا نعم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم فاسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين. ولكن يوجد الآن شخص اسمه جهاد السرباني له حلقات عن الأريثيين أتحدث عنهم. هذا صاحب قناة العلماء الميانان. لكن ليس المقصود ما ذهب إليه. وإن كان قد بحث بحثا جيدا. المقصود به هنا عن الرعية. فالإنسان مسؤول عن رعيته. وكل الساق أحسنت نعم. وكلما كثرت يعني الأتباع كثرت المسؤولية على الإنسان نعم. وبودنا أن يذكر جميع المسؤولون لهذه المسؤولية التي يسألون عنها. ما من أمير لأمر عشرة من المسلمين إلا جاء يوم القيامة من الله مغلولتان إلى عنقه. وإذا ما من عبد يستعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة نعم. جود الآية يا سيدي. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة وعنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر لقد أمر أمر ابن أبي كلشة. نعم لقد أمر أمر ابن أبي كلشة. يعني أنه قد عظم أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من يحب يأتي بأجمل الأسماء ومن لا يحب قد فنسبه إلى أحد أجداده لأمه. إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. والحمد لله. وكان ابن الناظر صاحب إلياء. إلياء لها بيت المقدس. يعني هذا كان المسؤول العامل هناك به رقل ابن الناظر نعم. وهي رقل ثقفا على نصارى الشام. يعني من علماء يعني ديانتهم نعم. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظر وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم. يعني حزاء معنى كاهنا يخبر عن المغيبات نعم. فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك ملك نعم. فلك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا ما فيهم من اليهود. يعني هذا على طريقة الذين أشاروا إلى فرعون أنهم يقتلون الذين يولدون وهذا كذا يعني كل حاكم وكل قائد تجد له بطانة من أهل الخير وبطانة من أهل الشر وأحيانا أهل الشر يكون منهم الأكثر. فبينما هم على أمره أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسانة يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن فسأله عن عرف قال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذا ملك هذه الأمة قد ظهر نعم هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب أي لم يبرح حمص ولم يفارق نعم حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص يعني هذا بناء مثل القصر نعم ثم أمر بأبوابها فغلق ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد يعني هذه الفلاح كانت أرجع كلمة تقال وهي النعيم الذي لا يذهب لذلك تجد المؤذن لما ينادي لصرق الحي على الفلاح والفلاح الذي ينادي عليه المؤذن فلاح الدنيا والآخرة لأن الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة وصلاها بخشوع وخضوع سيكون ما بعد الصلاة أيضا بخشوع وخضوع في جميع أعماله فيصنع الصلاة صناعة كما قال القنصر الأربعين من سورة العنكبوت اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا صنعها الإنسان صناعة أصبحت حياة الإنسان سجلا للأعمال الصالحة في الدنيا وإذا كان الأمر كذلك حصل على الفلاح فالنجاة من المرهوبة هي النار ودخول الجنة إن المتقين مفازة جاءت بعد إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا نعم. فهذا هو الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب وهو النعيم الذي لا يزول نعم. وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيفظ حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آلفا أختبروا بها شدتكم على دينكم يعني مثل قريش كانوا يسمون بالحنس وكان من حماستهم منهم في الحج لا يذهبون إلى عرفة لأن عرفات ليس من الحرم ويقول نحن أبناء الله نحن أبناء الحرم فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأنه هرقل فهذا جاملهم صدق معهم في بلد الجبل وأراد أن يدعوهم إلى الدين لكن بعد ذلك يعني نشل عن أمره نعم. كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى يعني الإيمان يخالف جميع أبوابها جاد يعني ذكر أول ما ذكر بيت الوحي وما جاء به الوحي جاء به الإيمان، وبعد ذلك يأتيك بالعلم، لأن الشرط القول والعمل العلم حتى يصح. نعم، فكتب صحيح البخاري 97 كتاب أجاد فيها أيما أجاد. نعم، قال الله تعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: وزدناهم هدى، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكتب عمر بن عبد العزيز، ولها الحب في الله والبغض في الله عمل قلبي ولكنه عمل تظهر من الإيمان. نعم، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان، يعني كتب إلى أحد عماله حينما كان خليفة للمسلمين في أعظم خلافة مطرت بعد الخلفاء الراشدين. نعم، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استقبلها استقبل الإيمان، ومن لم يستقبلها لم يستقبل الإيمان، فإن أعش فسأبيتها لكم حتى تعملوا بها، وإن أموت فما أنا على صحبتكم بحديث. فضلبط الإنسان لا يعرف على هذه الدنيا وهو يعلم أنه في حال، وأن الأيام التي يقضيها من عمره يقطع بها هذه المراحل. نعم، وقال إبراهيم: ولكن يطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاجة في الصبر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. يعني هذه ما يسمى بالمعلقات، عددها في صحيح البخاري 1341 معلقة، منها 950 مرفوعة والبقية موقوفات ومقاطع. فهذه قول ابن مسعود وقول ابن عمر موقوفة، وقول معاذ موقوفة، وقول مجاهد، وقول مجاهد هذا يسمى في المقطوع. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. نعم، باب دعائكم دعاؤكم إيمانكم. نعم، حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حمزة بن عبد الله لقول المعنف لقول الهي قل ما يعبدون ربي جيد. نعم، حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حمزة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ويرى شهادة وشهادة، لكن أكثر شهادة عن أنه عارف. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نعم، باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. طبعا هذه الرواية صح من 70. نعم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا مهم جدا الآن أصبح الناس يكتبون على المجموعات وعند المخاطبات ولا يبالي الرقيب، ولا يبالي أنه يطعن الآخرين، ولا يبالي أنه يتهم الآخرين. فهذه صفة المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولهذا معنى السلام يمر عندنا كثير جدا في الصلاة، من قول السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، في التسليم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه من المعاني مهمة جدا، ولكن الجنة سميت دار السلام، فمن لم يسلم المؤمنون منه في الدنيا ليس أهلا لأن يكون من أهل دار السلام. ولذا حتى يطيب قلب الإنسان وعمل الإنسان، ربنا قال: طيبتم فادخلوها خالدين. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن أبي وإسماعيل وإسماعيل عن الشعبي عن الشعبي العابر من شراحيل الشعبي توفى عام 400. نعم، عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى عن ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه. يعني هذا من المسلسل الابن عن أبيه عن جده، أبو بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. يعني هذا البخاري فيسوق أعمال عديدة جدا حتى يبين عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا لما الإنسان يدرك هذا المعنى يعني يحرص على أن لا يعمل إلا عملا يزيد إيمانه، ولا يعمل عملا ينقص إيمانه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي خير عن يزيد عن ابي خير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني انت على من تعرف تقرا السلام، لكن على من لا تعرف تقرا السلام من انك تسلم لمن لله تعالى، فيدل على اخلاص العمل. باب من الايمان ان يشرح لاخيه ما يحب لنفسه. واذا المفهوم المخالف انه يشرح لاخيه من الشر ما يشرح لنفسه، ولذلك من هذه على حرمة دعاء المسلم على أخيه المسلم حتى وإن ظلمه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند مسلسل للعراقيين ومسلسل بالحفاظ، فمسدد من حفاظ أهل البصرة ويحيى من كبار حفاظ العراق، وشعبة من كبار حفاظ العراق، وقتادة من كبار حفاظ العراق، وأنس أيضا من الصحابة مات في البصرة وعاش فيها. نعم. وعن حسين المعلم قال المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن طبعا إذا موصول بالإسناد السابق عن مسدد عن يحيى عن شعبة عن حسين. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عندك باب وباب باب أحسن. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالذي نفسه بيده، يعني ذكر الله تعالى الذي بيده إحياؤنا وبيده إماتتنا. وإذا تقرأ سور القرآن المبدوءة به الحمد لله تجدها إما ذكرت الخلق وإما ذكرت الإعادة. قال فيه تفكير الإنسان دائما يفكر بالمبدأ والمعاد، وإذا فكر الإنسان بالمبدأ وبالمعاد استقامت أعماله، وإذا استقامت أعمال الإنسان استقامت دنياه وآخرته. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية علية إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية. نعم ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. شوفنا هذه حديث أنس فيه والناس أجمعين، حديث أبي هريرة ليس فيه والناس أجمعين، هذه يسمى زيادة الصحابة على الصحابة، وزيادة الصحابة على الصحابة مقبولة في الاتفاق. وهذا الحديث مثال للعزيز يرويه اثنان عن اثنين. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. طبعا الإيمان له حلاوة تذاق بالقلوب كما أن المقومات حلاوة تذاق بالفم. يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أعظم لذة يجدها الإنسان حينما يعمق في قلبه محبة الله تعالى، لأنه قد أحب الجمال والكمال والإحسان. الإنسان أي شيء يحب إما لجماله وإما لإحسانه وإما لحسن عمله، وربنا جل جلاله له المثل الأعلى. وإن يحب الله لا يحبه إلا لله. هذا ناتج من محبة الله تعالى، حتى محبتنا للنبي هي من محبة الله تعالى، لأنه لولا أن الله قد اجتباه لكان رجلا من قريش فقط. ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لا، الإنسان لابد أن يبغض المعاصي ويبغض الإنسان ما يبغضه الله تعالى. نعم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. أحسن. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر. أقرأ جيدا. عبد الله بن عبد الله بن جبر. نعم. أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. الآية علامة، وآيات القرآن تسمى آيات لأنها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إلى علامة على بدئها وعلى نهايتها. نعم. باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عارض الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فكان شهد بدرا وهو أحد من نقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تكثرونه بين أيديكم وأرجلكم. بين أيديكم وأرجلكم، فسلم يقع الذنب كأنه قد جعل جميع أعضائه وأجهزته في هذا المصير. ولسلم ما يأتي بضاعة أنت الآن جالس، يعني أنه جميع ما لديك قد أوقفته هاتين الساعتين في سبيل الله. وهذا قد جاء في سنة النبي قال خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي. ولا تعصوا في معروف. يعني شوف المعصية في يعني إنسان إذا عصى في معصية لا شيء عليه، يعني إنسان يؤمر بالمعصية فلا يأتيها، أما أمر المعروف فلا بد الإنسان أن يأتي بالمعروف. نعم. فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. باب من الدين الفرار هو البيع. أصل البيع أن الإنسان يبيع نفسه لربه فيقدم الطاعة لله تعالى وينال الأجر وهو الجنة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال. شعف الجبال الأشهر. نعم. شعف الجبال ومواقع القطر القطري القطري يفر بدينه من الفتن. أحسنت. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب هذا الإنسان يمر عليه، يعني الإنسان قد تكون في مكان وتجبر على شيء إثم، هل تقع باسم؟ لا، أرض الله واسع. قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب. إذن هذا عمل أيضا، هذه المعرفة عمل، ولذلك يقول العلماء بأن العلم صلاة السر. يعني مثلا الآن لما تصلي ركوع وتسجد وقراءة تجر، لما تجعل العلم في قلبك فأنت مأجور في جميع أوقاتك. فهذا باب عظيم، العلم من أعظم أبواب الحسنات، ومعرفة الله أشرف المعارف. بقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إن لسنا كهيئتك، يعني يريد أعمال أكثر من أعماله لأنه مغفور له، والنبي مع كونه مغفور له كان أكثر الناس عبادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف دار النفس، النفس لها حدود ولها طاقة، لأن أنت لا تعمل يومية تقرأ كذا جزء ما تستطيع تستمر عليها، تضطر إلى الترك. فإذا تركت هذا المستوى العالي كأنك كرهت طاعة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي النفس يعني ما تقاوم عليه. إن لسنك أيتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى. لا بد أن يغضب. لماذا؟ لأنه كأنه فيه يعني فيه وصف قلة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. صلى الله عليه وسلم. الأتقى وهو الأعلى. نعم. باب من كره فيها فائدة أن الإنسان كلما كان أعلم فهو سبب وسبيل أن يكون أتقى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. من كره يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. لا بد أن نقدم محبة الله في كل شيء. يوم أمس يعني كثرة السؤال، أسأل عن رجل من أهل الحديث، فاضطررت إلى إنزال مقطع صوتي بثلاث دقائق إلا قليلا، وقلت بأن هذا الرجل من أهل الحديث نحبه وصاحب فضل علينا وصاحب إحسان وصاحب خير، ولكن محبة الحق يحب إلى قلوبنا، لديه الأمر الفلاني والأمر الفلاني، هذا مما لا نقره عليه. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نار الحياة أو الحياة. شك مالك الإمام مالك الرابع. نعم. والبخاري يروي عن إسماعيل عن مالك وهو صاحب الموطأ، فالإمام مالك شك في هذه الرواية وغيره لم يشك. نعم. فنأتي بالرواية التي ليس فيها الشك مثل المحكمة المتشابه، نأتي بالمتشابه مع المحكمة فنجعل الجميع محكمة. نعم. فيبتون كما تنبت الشبة في جانب السيف، وهي الحبة وليست الحبة، الحبة هي حبة. نعم. يعني حبة هذه حبة العشب تسمى حبة، وحبة الحنطر الشعير قال لها حبة. تمام. نعم. أنها تخرج صفراء من بيّة. نعم. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة. عمر يعني ابن يحيى المازني، وهيب لما رأى عن عمر قال الحياة وليس الحياة من غير كيف. نعم. وقال خردل من خير، ما قال خردل من إيمان، والروايات تفسر بعضها بعضا، فسمي الإيمان بالخير لأن الإيمان يدل إلى الخير. نعم. هو سبب من أسباب الخير. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة. قال إبراهيم بن سعد من نسل عبد الرحمن بن عوف. نعم. أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ السدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا فما أوجد ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يعني الإنسان إذا لبس يعني ثوب في الحقيقة مسبل فهذا ليس بحسن، وإذا روي بالمنام مسبل فهذا حسن. وهذا يعني تفسير النبي أخذ من آية 23 من سورة الأنعام، ما سورة الأعراف. نعم. لقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. نعم. وهما لباسان، وإذا هل اللباس أن الذي نقي منها خصوصا الحر والبرد، كلما لبسناه علينا أن نستذكر صراط الله في اللباس الآخر اللي أنزله، فهذا اللباس يذهب، أما ذاك اللباس يبقى، وهذا نوقى به الحر والبرد وذاك نوقى به النار. باب الحياء من الإيمان. وهذا الحديث الأول أيضا في كتاب الله تعالى، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لما ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ثم قال جنات عدن يدخلونها، هذه الواو يدخلونها تشمل السابق والخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، فما دام أنهم قد ماتوا على التوحيد فأمة محمد جميعا تدخل الجنة. قال الشنقيطي هذه الواو أغلى واو في الدنيا. نعم، ما اسمه هذا الفتى؟ أجل بين الماء يا غزوان، سقاك الله من السلسبيل. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ثاني بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة. يعني يقول له أنت الحياة جعلت مقطع كذا ما توفى لا ما يعني، كان يعظه يعني يقول له تشد تكون أكثر يعني صرامة. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياة من الإيمان. يعني الحياة المحمود، لكن بعض الحياة المذموم مثلا لا يتعلم القرآن يسحب، أنا دكتور كيف أجلس عند مجلس أقرأ عليه القرآن، فهذا من الحياة المذموم. ولا سيأتينا لا يتعلم العلم مستحين ولا مستشبق. باب فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسيدي قال حدثنا أبو روح الحرمي الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. باب من قال إن الإيمان هو العمل، وقول الله تعالى فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قوله لا إله إلا الله بمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يسعى المسلم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله ليس المسيب المسيب ليس المسيب مسيب مضبوط كما قلت فتح الياء ذاك الأخير هل هو راجح وقول سيب الله من سيب أبي لا يصح عن سيب. نعم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. طبعا من علامة الحج المبرور أن يكون ما بعد الحج أفضل مما قبل الحج، وحتى المعتمر ينبغي أن يكون ما قبل العمرة يعني ما بعد العمرة أفضل ما قبل العمرة. نعم. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ما فيما يتعلق بإطلاق اسم الإسلام لوحده يشمل الإيمان، وإذا جاء الإسلام مع الإيمان يراد الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تأتوا بأعمال الإيمان جميعها كاملة. نعم. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. وهنا يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وأعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال قال لأراه مؤمنا، قال أراه مؤمنا يعني فيما يظهر لي، يعني لا عيب على سعد، لكن يفهم أراد أن يعلم سعد الورع وتعليم النبي لسعد وتعليما للأمة أجمع. فقال أو مسلمة، يعني قلت مسلم باعتبار أن الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة وأن الإيمان يطلق على الأعمال الباطنة. نعم. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلمة ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني له أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. حقيقة هذا الحديث عظيم جدا، ويدل على حفظ النبي على أنه يريد أن يخلص الناس من النار، وهذا أيضا في كتاب الله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني أنت الآن لما تسير في الشارع لا تحاسب على المتبرجات ولا على المخالفين، لا عليكم السلام ورحمة الله، لكن متى إذا أديت ما عليك من الذكرى والتذكير ولا الذين اتخذ دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ثم قال جاء التكرار لما هنا قال ولكن ذكر، ثم قال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، أن تبسل أي تؤخذ وتحرس، يقال أسد باسل لأن الأسد إذا أخذ الغزالة أمسكها لا تفلس منه أبدا. فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، هذه السنة النبوية المأخوذة من كتاب الله لابد أن نعمل بها. ثم هذه النصوص النبوية المأخوذة من الآيات بودي أن يقوم باحر حصيف مثل الشيخ وأن يجمع هذه الآيات ويؤلف لنا كتاب أول ما يأتينا بحيث الإسلام والإيمان والإحسان، لأنه سماه الأول بأم السنة، والقرآن يبدأ بأم القرآن ويأتينا بالأحاديث المأخوذة من النصوص القرآنية، وحتى يبين لمن ينكر السنة ولمن لا ينكرها أن القرآن والسنة من مشكاة واحدة. رواه يونس وصالح ومعمر قبل أخي الزبري عن الزبري. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. هذا عمار بن ياسر، وهذا القول قول موقوف وليس بقول المرفوع، وجاء مرفوعا كما روي عن أبي إسحاق السريعي بسند الأعمار، لكن إسحاق قد أخطأ في رفعه. نعم. هل انصرف من نفسك وبذل السلام للعالم؟ أحسن. أول انصاف عن الإنسان في المنصف، وبذل السلام للعالم وليس للعالم، فالعالم الإنسان يبذل هذا السلام لجميع الناس، فأنت لما تسير سلم على الجميع. والإنصاف من الإسلام، وحقيقة السلام هو الدعاء للسلامة. أنت الآن لما تسير تسلم على إنسان تقول له السلام عليكم، قد تنوي أن الله يسلمك كما أنك تدعو له بالسلامة، وتقول هذا ربما يرد عليه بقوله وعليكم السلام، فيسلمني الله من جميع الآفات الدنيوية والأخروية. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب كفران العشير وكفر بعد كفر. كفران العشير هو الزوج، وإذا كان كفران العشير مذموم لأن الزوج هو من نعمة الله على الزوجة، والزوجة من نعمة الله على الزوج، وإحسان الغير إليك فهو من تدبير الله لك، فإذا كفرت نعمة الزوج أو أن الزوج كفر نعمة الزوجة فكأن الإنسان كفر نعمة الله. وإلا سيأتيها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيب طعاما قط، لأنه إذا أعاب طعام كأنه أعاب نعمة الله تعالى، فسمي هذا كفر العشير بالكفر لأنه كفر لنعمة الله، وكفر النعمة يؤول إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله. قال وكفر دون كفر، فالكفر كفران، كفر مخرج من الله، وكفر آخر هو كفر النعمة. نعم. في عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يدخل في هذا الباب هذا الحديث في سحة يعني رقم 304. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن علي بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا. طبعا هذا يوجد كثير عند النساء حينما تغضب أن تقول أنت في عمرك ما سمعت كلمة واحدة أبدا، ظهر الأحمر للأمر. الله يعينك إن شاء الله عليها. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها يعني إلا في الشرك. يعني المعاصي أمرها خطير، فالمعاصي علو الإيمان وسبب الشقاء والحرمان، وهي بريد الكفر والعياذ بالله، لكن لا يكفر صاحبها إلا بارتكاب الشرك. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى إن الله لا يغير لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. نعم. حدثنا سليمان المحبي قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعور قال لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. طبعا الحلة هو ثوبين يحل أحدهما على الآخر، وإذا سميت الزوجة حية لأن الإنسان يحل لها إزارة وتحل لها ثوبها تحل له ثوبها. نعم. فسألت عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فعجرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عجرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانك خوالكم أي يتخولون بكم حاجة، مثل الأخ لما أتانا بالماء ثم أتانا بهذا الشراب الطيب فهو يتخولنا بالماء. جعله الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فتطعمه مما يأكل من يلبسه مما يلبس ولا تكلفوه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. اللهم أعنا أجمعين. باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وهذا من دقة في استنباط البخاري، ولا تجد صفحة في صحيح البخاري إلا وتجد فيها استشهاد بالآيات القرآنية، وفيه تفسير لطالب الحديث أن لا يغفل عن القرآن أبدا. كان شعبة يقول كلما تقدمنا في الحديث تأخرنا في القرآن. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا حماد بن قال حدثنا هكذا تقرأ يا بني حيث رقم 30 قال لا تكتب ولكنها لابد من أن تقرأ عندك. حدثنا عندك. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن يعني الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلاقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا يدل على خطورة القتل، حتى القاتل لا يسلم من القتل، والمؤوذ تسأل وإلى المؤوذ تسأل حتى نعلم خطورة القتل. ولما أراد ربنا أن يخلق آدم ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل إشرأبا إلى بارك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إشارة إلى خطورة هذا الأمر. نعم. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وذلك هذا العمل، يعني شوف الإنسان إذا عزم فيه، أنت الآن جالس هنا وجاءتك فاضرة، إذا خرجت إلى الشارع ستنظر، ثم دفعت الفاضرة وقلت لا إنه ربي أحسن مثواي، المعاصي إذا تركتها فالسبب وسبيل للنجاة، وتتحول هذه الفاضرة إلى حسنة. لكن أنت جالس وجعلتها عزمة مؤكدة حينما تخرج تنظر، حتى لو مت قبل، يعني قبل أن تخرج فأنت ستحاسب على هذه العزمة. فالأعمال إذا تحولت إلى عزمة فإن الإنسان يحاسب عليها، فاحذروا العزمات وادفعوا الخواطر. ولذا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة، هذا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة. ما معنى ربيب شعبة أيها الفتى؟ يعني أنه ابن زوجته واستفاد منه فلازمه 20 عاما، كان بقي 50 عاما يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يوزع زكاته عند المنارة أمام الناس. فقيل في ماذا تفعل هكذا يا محمد؟ قال أريد أن يقتدي بي لآخر الناس. عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. يعني هنا الصحابة أعملوا ماذا؟ أعملوا تدبر وعملوا بالعموم واستفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم، متدبرين معنى الآية. والظلم سمي ظلم النفس ظلما لأن الإنسان المأمور أن يرفع نفسه وأن يزكيها لا أن يدسيها، فإذا ضيع الأمانة أمانة النفس صار ظالما. ولذا من واجب العلماء أن يبينوا للناس خطورة ظلم النفس. ولذا وإذا تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذا هو ظالم لنفسه كيف يصبح أن يكون إمام يأمر الناس أن لا يظلموا أنفسهم؟ نعم. باب علامة المنافق. حدثنا سليمان وابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر بن ابي سهيل عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا امن خان. حدثنا هذه صفات يبتعد عنها الانسان حتى لا يقع فيها، هي علامات، واذا استحكمت في الانسان فقد استحكمت به صفات الشر. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فمن كانت فيه خصلة قبل النفاق تسمي الثامية، يعني لم تكن هذه التسمية موجودة قبل الإسلام. نعم. وسميت النفاق نفاقا من النافقاء لأن الجابوع سأكون الجابوع عم لا يأتي مكامل تسمى الصاعقاء ويأتي يفتح فتحة مع يعني فتحة بسيطة بالأرض، هاي الفتحة البسيطة بالأرض يعني خليه لما تأتيه دابة يخرج من النافقة. ثلاثة سلام في بلاد الحرمين بعضهم يصطاد الجرابيع ويأتي على الأماكن يضغطها حتى ينتج هذه الجرابيع. ومن كانت فيه خطوة منهن كانت فيه خطوة من النفاق حتى يدعها، إذا أمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا والعياذ بالله سريع جدا عند كثير ممن يظن نفسه طالب علم، لما يختلف مع المقابل يأتي هذا تابع للجهة الفلانية وتابع للجماعة الفلانية وتابع للكل، عياذا بالله تعالى. تابعه شعبة عن الأعمش. باب صيام شعبة ليس شعبة. نعم. تابعه شعبة عن الأعمش. تابع من؟ تابع سفيان. وسفيان هذا من؟ سفيان الثوري. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال طبعا هذا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد، وهذا صحيح البخاري حمد علم قليل عن أبي اليمان عن شعيب بهذه السلسلة، وأيضا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أخذ صحيفة كبيرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، الذي يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا مؤمنا بفضلها وعظمها محتسبا الأجر في ذلك وغفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا لا يصح شيء فيما تأخر من الأعمال. نعم. باب الجهاد من الإيمان. شوف لماذا أتى بالجهاد هنا تطوع قيام رمضان سيأتينا، وهذا باب ليلة القدر، يعني أن قيام ليلة القدر لا يكون إلا بمجاهدة النفس. لكن يقول أحد العلماء يقول من قام العشر من 10 أواخر فقد أدرك ليلة القدر لا محالة، هذا لا يحصل عليه إلا بمجاهدة كبيرة. لعلكم اجتهدتم هذا العام هنا في غادي أنتاب. الحمد لله. حدثنا حوامي المحق قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امتدد الله لمن خرج في سبيله لا يطيعه إلا إيمان به وتصديق. يعني هل امتدد أي بمعنى دعا وطلب؟ ثم هذا كلام ربنا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله. لكن الإنسان لما يأتي بالحديث ويطبقها مؤمنا بالله مصدقا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا من فضائل علم الحديث. نعم. وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أرسله. يعني إما الأجر فقط وإما الأجر والغنيمة أو أنه يستشهد فيدخل الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أن أقاتل أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يعني الشهادة في سبيل الله من المنازل العالية وقد تمناها النبي صلى الله عليه وسلم. باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. باب تطوع ثم تقول باب إذا هذا تقول باب قلنا تطوع رمضان. نعم نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان من قام رمضان من قام رمضان هي ثلاثة أشياء صيام وقيام وليلة القدر كلها من إيمان. نعم. وذكر الجهاد لأن ليلة القدر يحتاج إلى مجاهدة. نعم. باب رسول الله قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة. أحسنت. حدثنا الحنيفية الميلان في الميلان إلى الحق والثبات عليه حنيفا أي مائلا إلى الحق. ولماذا ذكر هنا حنيفا اللي هو الميلان؟ لأنه أينما تذهب تجد كثير من الخطأ والمخالفة. فدائر يقولون يعني من لم يكن في غربة فهو ليس على السنة. وقال الإمام مرحب من لم يبتل بهذا الأمر فلا تغبطوه. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معني بن عبد بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني الإنسان يأتي يشادد الدين ويصعب على نفسه نهاية أمره أنه سيفشل ويترك. نعم. فسدد وقارب يسدد الإنسان. قد الإنسان يصيب الهدف وقد الإنسان يقارب من الهدف. مرة ذهبنا يعني لممارسة الرماية ذهب معنا خالي فوضعنا له سجارة فأتى بالإطلاقة تحتها هكذا فقلنا هذه أفضل من إصابتها وقارب يعني لم يسدد لكن كانت يعني أجمل. نعم. فسدد وقارب وأبشر واستعينوا بالغدوة والروحة. هذا التبشير بالدين و البشارة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الآية 25 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب البشارة. نعم. واستعينوا بالغدو عن المسافر من يسير يتخذ أوقات النشاط والقوة بالغدو اللي يصبح وطوح له بعد الظهر وشيء من الدنيا لا يسير الإنسان جميع الليل بل يسير في أوقات النشاط والقوة له ولذابته وكذلك في أمور العبادة والقراءة يعني يأتي الإنسان في أوقات القوة إلا القرآن فالإنسان يعطي القرآن أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. وشيء من الدجة. باب وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد يعني هذا من إشفاق الصحابة. الصحابة يعني أشفقوا في الذين ماتوا قبل أن يوجهوا إلى بيت الله الحرام. وأيضا أشفقوا على الذين ماتوا قبل تحريم الخمر. فهذا من يعني من حب الصحابة لإخوانهم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ابو اسحاق عن البراء الممنوع من الصرف لا تصرفه يا سيدي. ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخواله. هذا شك من الراي ولا يضر هذا الشك. نعم. فاجداد اخواله من اجداده. نعم. او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا او 17 شهرا فكان يحبه ان تكون قبلته قبل قبل البيت. لكن ربنا جل جلاله امتحن الناس لحكم ومن تلك الحكمه نزع القوميه. نعم. وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمضى على آل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صلى. يعني اشهد بمعنى اقسم. فأنت لما تيجي تقول قلت أشهد كذا وكذا قال قسم. نعم. أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وهذا من طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال الزهري حدثنا أنت ربنا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم وأنكروا كيف النسخ إن كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. نعم. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. بعضهم مات نوع طبيعي بعضهم قد قتل. نعم. فلم ندر ما نقول فيه. فلم ندر. فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانك. أي ما كان الله ليضيع صلاتكم التي كانت قبل البيت المقدس. وهل يسمى ثلاث حرمين أم لا؟ لا لا يسمى لأنه ليس حرم. باب حسن الإسلام المرض. قال مالك أخبرني زيد بن قال مالك الإمام مالك وفاته 179 والبخاري ولد عام 94 و100 فهذا ماذا يسمى؟ يسمى معلق أحد المعلقات معدنا 1341 منها 159 مرفوعة هذا واحد من هذه المعلقات المرفوعة ساقه البخاري معلقة وسبب تعليقه أن الإمام مالك قد خورف خالفه من سفيان بن عيينة رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عقاء مرسلا ليس فيه ذكر أبا سعيد الخدري فهذا علقه وهل هذا المعلق صحيح نعم هو صحيح وساق له البخاري بعده شاهد لنعلم أن من منهج المتقدمين التصحيح بالشواهد فلان يأتيك بعضهم يبالغ ما يسمى بالمتقدمين المتأخرين ويقول ليس يوجد شيء عند المتقدمين ما يسمى بالشواهد فإذا لي به قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن حينما سنقرأ بتفسير ابن كثير سيمر عندنا زيد بن أسلم كثيرا لأنه من فحول أهل التفسير والده أسلم مولى عمر لكن ولده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلى وهل يوجد الأضعاف فوق 700 نعم يوجد الأضعاف كثيرة والله الله أعلم بالبشر ولنا المعاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أنزل به المضاعفة وكذلك ما يتعلق باقتصاص الحسنات يعني قد نأتي عند الميزان وأنا أكون قد تكلمت في أبو اليسر أو أخذت شيئا من حقه أو ويأتي لي قصة من حسناتي جزاك الله خير حسنات الصيام لا يأخذ أحد منها شيء فإذن الله تعالى فالصوم باب عظيم من أبواب الحسنات عندنا على القناة يعني درس من دروس البخاري تحدثت فيه عن الصيام وفضل الصيام سميناها صوم ستة من شوال وأكثر من الصيام من الصيام والقرآن في غيره نعم شيخنا في لفظ الحديث حتى إذا فنيت حسناته نعم هذا حديث ورد الحديث في صحيح مسلم حديث مفلس تقولون من مفلس نعم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها شوف هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة شاهد لحديث أبي سعيد الخدري الأمر الآخر قال السند مسلسل للمؤلفين قال إسحاق بن منصور الكوسج متوفى عام 52 و200 الذي ينقل مسائل الإمام أحمد ومسائل إسحاق طبعت في 10 مجلدات فهذا مؤلف وعبد الرزاق بن همام صنعاني مؤلف ومعمر صاحب الجامع مؤلف وهذه المؤلفات ثلاثتها مطبوعة وهمام مؤلف وصحيفته مطبوعة أيضا وأبو هريرة أيضا كتبت أحاديثه وكتب له همام فهذا السند مسلسل بالمؤلفين شوف هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعدنا إلى قبل يقول رسول الله ما الفرق بين قال ويقول لماذا يأتي لماذا ينوع أهل الحديث بين قال ويقول يعني فيه شغل الأحاديث باقية وأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نتداوله كأنه بين أظهرنا هو الذي يقول وهذا في سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو من الله العزيز الحكيم الذي جعل رجلا أميا يعلم العوام فنحن حينما نقرأ أحاديثه بالأسانيد المتصلة كأنه هو الذي يعلمنا باب حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكرني صلاة أي حولاء بنت سويد نعم قال مه عليكم بما تطيقون مه بمعنى أكففوا اسم فعل أمر نعم عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل ربنا جل جلاله لا يمل نعم وكان أحب الدين إليه وكان أحب الدين وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص حدثنا مسلم عن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير عندك ضم الذال ذرة أم ذرة قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان من إيمان ما كان من خير. والإيمان يطلق عليه الخير لأنه يدل على الخير ويؤول إلى خيره. نعم. حدثنا حسن بن الصباح سمع جعفر. لا تقرأ هكذا أنه سمع. سمع تقرأها أنه سمع. نعم. فهذه ماذا قال؟ نعم. أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميت أخبرنا قيس بن مسلم قال أخبرنا أيضا قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابك كنت تقرأها. هذا شعب بن نافع الحميري. نعم. ثم بعد ذلك أسلم ثم كان يحدث ثم قال له عمر كف عن تحديثك من علم أهل الكتاب وإلا نفيتك إلى أرض القردة والخنازير. آية في كتاب تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ طبعا نحن لا نتخذ عيد إلا ما ورد الدليل بأنه عيد. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا من أعظم أن الله قد رضي لنا هذا. فمثلا لما تتوضأ أو تتسوك أو تفعل أي عبادة وتستذكر أن الله قد رضي هذا الدين وأنك تتابع النبي في هذا يزداد حبك للدين وحبك لله وحبك للنبي والأجر يزود كما قال ابن المبارك رب عمل صغير تكبره النية. أي آخر المجلس بإذن الله. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يوم الجمعة باب الزكاة من الإسلام وقوله وقوله يعني الصحابة كان يحفظ أين نزلت آية وفيما نزلت ولأي شيء نزل كان أعلم الناس وكان ابن مسعود يعرف كل شيء فيها قال لو كنت أعلم رجلا يعلم مني أكثر مما أعلم تبلغه الإبل تذهب إليه وكان ابن عباس يعلم نحو هذا المقال إني لأمر بالآية وأعلم منها ما أعلم ولو وجدت كل مسلم يقرأ أن يعلم مثل ما أعلم وهكذا ينبغي الإنسان يتعلم القرآن وأن يسعى لتعليم القرآن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن هذا القيمة ذكرت قبل الآية الخامسة فيها كتب قيمة والكتب القيمة تؤول إلى الدين القيم بل هذا كتاب القيم البخاري يجرك إلى الدين القيم وإلى العمل القيم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. لا واحدة مثال عندك تتطوع إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال طبعا الرجل هو يعني ضمان بن ثعلبة وصار رسول قوله وهذه الرواية أفلح إن صدق هي رواية مالك عن من عن عمه أبي سهيل. الله هذا الحديث يعني مبني يعني عن عمه عن أبيه عن أبيه عن مولاه مسلسل الأقارب هذا الحديث حديث 40 مسلسل الأقارب عمي عن جده. نعم. وهذا أبو سهيل ابن مالك ما اسمه ما سمعت عن عمه أبي سهيل بن مالك ما اسمه إنه نافع المدني صاحب القراءة يا قوم فاتقوا الله يا عباد الله إنه داء القراء يجب أن يعرف هؤلاء بس إمام مالك أخذ بقراءة أن تقرأ بالموطأ لا بد أن تقرأ بقراءة نافع. نعم. فهنا أبلح إن صدق هذه رواية هكذا أبلح إن صدق فتأتينا من غير رواية إسماعيل في الصحيح من رواية إسماعيل بن جعفر وفيه أفلح وأبيه إن صدق فالبخاري حذف كلمة وأبيه لأنها خطأ من الراوي والرواية المفروض أبلح إن صدق مسلم أتى بها كما هي ليعلها فبعض الناس يظنون أن أفلح وأبيه إن صدق صحيحة وهي غير صحيحة لفظة وأبيه لفظة شاذة وإذا العلماء لما رأوها في صحيح مسلم قالوا هذه رواية صحيحة وصاروا يؤولون حتى إن الشوكاني شط قال هذه وقعت على لسان النبي من غير قصد وهذا باب خطير جدا فيه رواية غير ثابتة والقاعدة ثبت العرش ثم انقش عليه لا بد أن نعرف الصحة من عدم الصحة. نعم. وأنا لي مقطع على اليوتيوب 56 دقيقة أشرح هذه اللفظة ولي فيها رسم مرسومة عن طريق خريطة وشرح مفصل حول هذه الرواية ومما يدل على عدم صحتها أن مالك لما روى الخبر عن عمه يعني لم يذكرها فأخطأ فيها إسماعيل بن جعفر والبخاري أتى بها ثم حذفها عمدا ومسلم أتى بها ليعلها. نعم. باب. حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمك ايها الفتى احمد جعلك الله من احمد الناس. قال حيث رويه الحسن ومحمد عن ابي هريره، والحسن لم يسمع من ابي هريره، الحسن البصري لم يسمع. لا ليس موقوف، اذا مقطوع. فرق بين المقطوع والمنقطع، المقطوع من صفات المتن والمنقطع. فكيف هل يعني يكون حديث صحيح البخاري منقطع؟ يوجد له شواهد. اين الشواهد؟ هو واجب عن الحسن ومحمد، محمد بن سيرين عن ابي هريره، ومحمد بن سيرين سمع عن ابي هريره، فهذا جاء خلص عن احدث الحسن عن محمد، ما يحتاج الى جبهه، اصل الروايه محمد عن ابي هريره. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمان بالله بالثواب وبحق المسلم، لأن من حق المسلم على المسلم إذا مات فاتبع واحتسابا أي طلبا للأجر. حقيقة فقه الاحتساب، يوجد محاضرة عن يوتيوب عنوان فقه الاحتساب، مهمة جدا، ليست لي، للشيخ عبد العزيز الفوزان، مهمة جدا. كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراطين من الحسنات، لو بحيث لو جسمت الحسنات عالي الجبل كل قيراط مثل أحد، مثل أحد فمن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراطين. إذن التمام الصلاة والدفن. تبع عثمان المؤذن قال حدثنا عفوا عن محمد عليه وغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الإنسان لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هنا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، العلماء منهم أصحاب العمل. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على قال إبراهيم التيمي يرحمه الله تعالى الذي مات في سجن الحجاج، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. فقال ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة توفي على 12 أو قيل 17 ومئة، كان قاضيا للزبير لعبد الله بن الزبير. نعم. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفس إيمانهم، أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، قول الله تعالى ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني ما أراد أن يتحدث بهذا المرجئة والخوارج وكذا، والآن الناس يختلف مع المقال مباشرة مثلا، فهذا باب خطير جدا من هذا الباب، وصار أحيانا يأتي بآراء يأتي مقابل وخارجات فلان فيتكلم فيها. نعم. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن الزبير قال أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنهم تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. لماذا الخير؟ باعتبار الإنسان سيجتهد، ولكن الإنسان أي شيء صار يتفاءل الخير، إن حتى ما حتى في وقعة الأرث ماذا قال عسى أن يكون خيرا. نعم. وربنا قال بل هو خير لكم. نعم. فأنت تؤدي حق الله، فقل ربي أرسلني مدخل صدقا وأخرجني مخرج صدقا، يعني الإنسان في أي عمل من الأعمال يفكر أن يؤدي حق الله حتى يكون مدخله ومخرجه صدقا. نعم. في يعني الإنسان يشتفع عشر الأواخر ومما يتأكد أو تار العشر الأواخر. نعم. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. طبعا البخاري ساقه من حديث أبي هريرة ومسلم ساقه برواية أوسع. نعم. ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. أي الإسلام الإيمان والإحسان. نعم. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان. يعني وفد عبد القيس لما سأل النبي عن أمور علمهم أمور الإيمان. نعم. وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وتخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها ربها. أي ربها. نعم. وإذا أخوها ربتها نعم. وإذا تضاول رعاة جيل البهم في البنيان. يعني معناها أنهم يتضاولون في البنيان وينالون المراكز العالية في الدنيا. فإذا نال المراكز العالية في الدنيا فسدت الدنيا. وإذا فسدت الدنيا فسدت الدنيا والآخرة. وإذا تضاول رعاة جيل البهم في البنيان. يعني لما قال البهم باعتبار ما عندهم شيء لا فهم ولا علم. متشوف ذا فيها يعني نعم نسأل الله العافية. في خمس لا يعلمهن العلم الساعه في خمس نعم لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه الايه ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم يعني جبريل نزل من السماء يعلم الناس دينهم فينبغي على الانسان ان يجد في تعلم هذا العلم الذي نزل به جبريل قال ابو عبد الله شعر ذلك كله من الايمان نعم. باب حدثنا ابراهيم بن حمدة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سالتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسالتك هل يرتد احدهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حين تخالف بشاشته القلوب لا يسخطه احد يعني هو الحديث تقدم رقم 7 لكن ساقه هنا على موطن الشاهد نعم باب فضل من استبرى لدينه حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت ابن عمان هنا زكريا على لغه اعجاز نقول الفقهاء والعلماء واحنا نقول زكريا بس احنا نقرا كما لدينا الروايه نقول زكريا نعم هنا بهذا النسخة ربطها بزكريا يعني هذا لهجتنا لهجة المشارقة نعم. حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت ابن عمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات أي تشتبه على الناس لا يعلمها كثير من الناس فمن استقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه وهذا مهم جدا الإنسان يستبرأ لدينه ومن المهم الإنسان يستبرأ لعرضه حتى لا يقع في مورد السهم ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يمشك أن يواقعه يعني عندنا حمى هنا للملك أو لأمير وأنت لديك غنم لا تأتي بغنمك إلى هنا الغنم ربما تدخل إلى الحمى فإذا أنت عليك أن تجعل بين الحرام والحلال ستر من الحلال حتى لا تقع في الحرام نعم ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب باب أداء الخمس من الإيمان الخمس يعني خمس المغنم يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وخمس الخمس للنبي وآله وقد خلص هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد الأحاديث التي فاتت للإخوة في السماء سيعيدها الشيخ أبو مالك الشيخ أبو مالك أربعة أحاديث من كتاب الإيمان منها والله لأن نكملها أفضل حتى نبدأ غدا بإذن الله تعالى من كتاب العلم ربما نهي في مجلس واحد يعني حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي حمزة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة طبعا من السنة الإنسان يستقبل القابل للترحيب والشافع والدعاء فيعني لقيت رحبا الدعاء لهم من يلقوا رحبا فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع غير خزايا ولا ندامة لم يؤتى بهم بالسلاسل إلى الدين ولا ندامة لما دخلوا إلى الدين فقد دخلوا بالخير والفلاح نعم قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحج من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من يعني وراءنا همة الصحابة في نقل الحديث نعم وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع يعني سألوه أسئلة عديدة مما سألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنثم والدباء والنقير والمزفة وربما قال المقير طبعا نفسه هو المقير والمزفة نعم يؤتى بجلع النخلة ثم ينقر ثم يزفة نعم وقال اشفظوهن واخبروا بهن من وراءكم هذا من الأحاديث التي تدل على النص على حفظ وأهمية الحديث النبوي الشريف وهذه أنواع من الأواني فإنما يوضع بها الشراب يعني أن ما ينبت فيها من الشراب تسرع الإسكار فإذا صارت مسكرة وجب إلقاؤها لأن تصبح محرمة فهذا من باب المحافظة على الأموال فأنت عليك أن تحافظ على المال الذي عندك مهما كنت صاحبة مال ما أثر نوع أنواع الأواني آني أنا أدرت حينما كنا نستخدم الدباء أواني باب ما شاء أن نعمل بالنية والحسبة لكل من ما نبى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام فقال الله تعالى قل كل من يعمل على شاكلته على نيته. على نيته. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدق على يعني أصل قول النبي قال إن الرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. أي كرم هذا؟ أنت الآن تعمل تستلم مرتب رزق من عند الله تروح تنفق على أهلك تكتسبه تؤجر عليه، فهذا من كرم الله على بني آدم. وقال ولكن جهاد ونية. لما قال الله جل بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استغفرتم فانفروا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك قال يحيى بن سعيد عن محمد بن قال له عن عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرني يحتسبها إدخال السرور على أهله إطعامهم حسن العشرة أداء الأمانة وهكذا عدم احتياجهم إلى الآخرين وهكذا. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. زي هذا الفي هذا الفي يعني يشمل الحقيقة أنك تطعمها وتضعف فيها ويشمل أي شيء تأخذه إلى البيت، والمعنى العام هو الأصح. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. طبعا هذا حديث أبي رقية تميم الداري في صحيح مسلم لكنه ليس على شرط لأن البخاري لم يخبر عن أبي نظرة فساقه باب فمعناه صحيح. نعم. بقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله، وهذا حقيقة عظيمة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل فسماهم محسنين وإن لم يعملوا ما دام النية الصادقة الصحيحة قد وجدت في قلوبهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير عن جرير بن عبد الله قال رأيت حازم حازم عن قيس بن أبي حازم عن جرير نعم عن جرير بن عبد الله حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذا حقيقة أمر خطير أنك لا بد أن تنصح لكل مسلم ولن تستطيع أن تؤدي النصح لكل مسلم إلا بالعلم وبث العلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول لما مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم يعني سامحوه فإنه كان يحب العفو أي مغيرة بن شعبة كان يحب العفو. نعم. ثم قال أما بعد فإني أما لو أما بعد أما قال متواتر ورد في 34 حديثا عن رسول الله أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت بايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ثم استغفر ونسل. نعم. هذا كم بإذن الله مجلس الآن ليقرأ الأحاديث حديثان أم أكثر من حديثين؟ اقرأ. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان تلفها، وكان بعد ذلك قصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلى أن يتجاوز الله عنها. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. جزاك الله خير الجزاء. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.